السورة الأولى وهي سورة النفي، والسورة الثانية سورة الإثبات، والسورة الثالثة أن يرد في لفظ المستدل ما يكون شاملا لصورة المتفق عليها بين المستدل والمعترض، والسورة الرابعة أن يرد بحذف مقدمة يخشى المستدل لو ذكرها أن يبطلها له خصمه المعترض. فهذه صور أربع كلها مشمولة بهذا القادح الذي يسمى بالقول بالموجب. ويشير إلى هذه الصور الأربع المؤلف بهذين البيتين بقوله يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، أي جامع الأربعة في هذه البيت. يجيء في النفي وفي الثبوت ويجيء في شمول لفظ المستدل لصورة المتفق عليها بين المستدل والمعترض، ويجيء كذلك بسبب سكوت المستدل عن مقدمة يخشى لو ذكرها أن يبطلها له الخصم. أما سورة النفي فهي أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم. أن يستنتج المستدل من دليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم، ولكنه ليس مبنى مذهب الخصم، لأن الخصم أو المعترض يرد عليه قائلا هذا الذي أدخلت، هذا الذي ظننت وتوهمت أنه مبنى مذهبي ليس هو مستندي وليس مبنى مذهبي كما توهمت أنت، بل أنا مذهبي له دليل آخر غير الذي توهمت. ومثاله ليتضح أن يستدل الشافعي أو المالكي بقياس مركب من فرع وأصل فيقول القتل بالمثقل يجب أن يكون فيه القصاص لأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة الوسيلة التي تحقق بها، إنما هو من جهة الوسيلة التي تحقق بها، والتفاوت في وسيلة آلة القتل يكون فيه القصاص قياسا على المتوسل إليه. عندنا الآن المتوسل إليه هو القتل أو القطع، والوسيلة هي الآلة التي يقتل بها أو يقطع بها. فكما أنه لا تفاوت في القصاص بين القطع وبين القتل، يعني أن من قطع عمدا يقام عليه القصاص أم لا يقام عليه القصاص، ومن قتل عمدا يقام عليه القصاص أم لا يقام عليه القصاص، سواء قطع هذا العضو من جهة واحدة أو من جهتين، القصاص واحد لا يتفاوت بين القطع وبين القتل. كذلك الوسيلة التي يتوسل بها إلى هذا القتل أو القطع فإنه لا يكون فيها تفاوت، فيكون هنا المالكي أو الشافعي قد جاء بدليل توهم فيه نفي ما يعتقده الحنفي، لأن الحنفية يقولون القتل بالمثقل ليس فيه قصاص إنما هو شبه عمد. الحنفي يرد هذا الدليل لا من حيث إقامة الدليل ولكن من جهة أخرى، ويقول أنا أسلم بأن التفاوت في وسيلة في وسيلة القتل في الوسائل التي يقتل بها. أنا أسلم بأن التفاوت لا فرق بينه وبين المتوسل إليه، أنا أسلم بهذا الدليل، ولكن مبنى مذهبي أنا ليس هو هذه الناحية، بل مبنى مذهبي هو أو دليل مذهبي هو أن شبه أن القتل بالمثقل ليس عمدا عندي. لماذا؟ لأن العمد من أفعال القلوب، وأفعال القلوب لا تتحقق في الخارج إلا بوسيلتها المعهودة، القتل من أفعال القلوب، والفعل القلب هنا لا يمكننا أن نحكم عليه نحن في الخارج إلا بوسيلته المعهودة. والوسيلة المعهودة في القتل ما هي؟ هي الوسيلة المحددة بالسكين والبندقية وما أشبههما. فيقول الحنفي: أنا أسلم لك الدليل، ولكنه لا يشمل صورة النزاع التي بيني وبينك. ما هي صورة النزاع؟ هي أن القتل بالمثقل ليس عمدا عند أبي حنيفة، لأنه من لأن القتل من أفعال القلوب، وفعل القلب لا يتحقق في الخارج إلا بوسيلته المعهودة، ووسيلة المعهودة هي السلاح المحدد وليس السلاح غير المحدد، لأن المثقل هو أن يضربه مثلا بحجارة أو يضربه بخشبة أو يضربه بعصا. لذلك فأبو حنيفة لا يقول بالقصاص في القتل بالمثقل، وإنما يعتبره شبه عمد، وعليه فليس عنده فيه إلا الدية المغلظة. فهو وجمهور العلماء أيضا يقسمون القتل إلى أقسام ثلاثة: قتل عمد، قتل خطأ، قتل يسمى بشبه العمد. أما مالك رحمه الله فليس عنده إلا نوعان: قتل عمد وقتل خطأ، الصواب مع الجمهور. لكن هذه الصورة الصواب فيها ليس مع أبي حنيفة رحمة الله عليه، إذ لا فرق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد، فهما من باب واحد. وإن كان أبو حنيفة له هذا الوجه الذي تنازع بسببه مع الجمهور. مقصودنا إذن هو توضيح هذه القاعدة أو هذه الصورة من القادح المسنى بالقول بالموجب. إذن هذه الصورة نسميها بماذا؟ نسميها بصورة النفي. حقيقتها أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم، لكن الخصم لا يسلم له بأن هذا النفي الذي توهمه هو مبنى مذهبه، بل يقول له أنا مبنى مذهبي جهة أخرى، وليس هذا الذي ادعيت دليلك صحيح، ولكنه لا يشمل صورة النزاع. هذا هو المقصود. الصورة الثانية قال العلماء، وهذه الصورة التي فرغنا منها وهي صورة النفي، هي أكثر ما يوجد في هذا القادح الذي يسمى بالقول بالموجب. إن الصورة الثانية وهي صورة الإثبات حقيقتها أن يستنتج المستدل من الدليل أمرا يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه. حقيقة هذه الصورة أن يستنتج المستدل من دليله الذي استدل به، يستنتج منه أمرا يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه، ولكن خصمه أو المعترض عليه يقول له: سلمت بدليلك، ولكنه لا يشمل صورة النزاع التي بيني وبينك. أنا أسلم بدليلك وأقول بالموجب، لكن هذه الصورة التي أنا متنازع معك فيها لا تدخل تحت دليلك الذي استدللت به. وهذه حقيقة القول بالموجب، وتسليم الدليل مع عدم شموله لصورة النزاع. مثال هذه الصورة لتتضح قياس الشافعية والمالكية القتل بالمثقل في وجوب القصص على القتل بالمحدد، ويصوغون هذا القياس هكذا: يقولون القتل بالمثقل مما يقتل غالبا فيجب فيه القصاص قياسا على الإحراق بالنار. فكما أن الإحراق بالنار يوجب القصاص فالقتل بالمثقل يوجب القصاص، لأن القتل بالمثقل مما يقتل غالبا كما أن النار مما يقتل غالبا. فمن حرق إنسان بالنار فإنه قل أن يسلم إنسان حرق بالنار من الموت، كذلك من ضرب إنسان بخشب أو بحجارة أو فإنه قل ما يسلم من الموت. لذلك قاتل القتل بالمثقل على الإحراق بالنار. ويستنتجون من هذا القياس نتيجة. ماذا يقولون في هذه النتيجة؟ يقولون القتل بالمثقل لا ينافي القصاص. القتل بالمثقل لا ينافي القصاص. أبو حنيفة يقول لهم أنا أسلم لكم هذا الدليل، نعم القتل بالمثقل لا ينافي القصاص، ولكن ليست هذه هي صورة النزاع بيني وبينكم، بل صورة النزاع هي القصاص بالفعل. أنا أريد أن تقيم الدليل على وجوب القصاص بالفعل، أما دليلكم يقول القتل بالمثقل لا ينافي القصاص، فدليلكم أعم من صورة النزاع، والدليل يجب أن يكون مساويا للمدلول عليه، لا يجوز أن يكون أعم منه ولا أخف منه. فإذا أردت أن تستدل على مسألة فعليك أن تأتي بالدليل المساوي للمسألة، لا يكون أعم منها ولا أخف منها. وهذا الدليل الذي رده أبو حنيفة اعتبره ماذا؟ اعتبره من باب الاستدلال بالأعم على الأخف، والاستدلال بالأعم على الأخف غير جائز عندهم في عملية الاستدلال ولا في باب المناظرة. ما هو الأعم؟ قلنا هنا قولهم القتل بالمثقل لا ينافي القصاص، لكن أبو حنيفة يقول أنا أريد القصاص بالفعل، لا أن تقولوا القتل بالمثقل لا ينافي القصاص. لماذا؟ لأن كونه لا ينافي القصاص لا يستلزم وجود القصاص، لأن كون الشيء لا ينافي شيئا آخر لا يستلزم وجوده، لا يستلزم وجوده. ألا ترى إلى أن عدم الكلام، إذا قلنا مثلا بأن فلانا قائد لا يستلزم أن يكون متكلما، وإذا قلنا بأن فلانا فارح لا يستلزم أن يكون أسود أو أبيض، إذن فعدم نفي شيء لا يستلزم وجوده. بهذا يرد أبو حنيفة على الجمهور، ورد أبي حنيفة مع ما فيه من شدة عقلية وذكاء فإنه لا يقوى على رد مذهب الجمهور، لأن قياس الجمهور قياس صحيح. فمن قتل إنسانا بشيء مثقل يجب أن يقام عليه القصاص، إلا فرق بينه وبين من أحرق إنسانا بالنار أو من قتل إنسانا بسلاحه. المقصود هو إيضاح هذه الصورة الثانية من صور القول بالموجب، وهي ما يسمى عندهم بالإثبات. الصورة الثالثة وهي المشار إليها بقول المؤلف ولشمول اللفظ، إيضاح هذه الصورة. ما هو إيضاح هذه الصورة؟ أن يرد في لفظ المستدل أو في كلام المستدل، أن يرد في كلام المستدل لفظ يشمل صورة متفق عليها بين المستدل والمعترض. الآن المستدل يأتي بدليل، وهذا الدليل مشتمل على لفظ، هذا اللفظ اللي موجود في الدليل يشمل صورة متفق عليها بين المستدل وبين المعترض، فيحتج عليه بشمول ذلك اللفظ لتلك الصورة. هذه الصورة الآن الداخلة في اللفظ أو المشمولة باللفظ، بها الصورة متفق عليها، بها يحتج على المستدل ويقدح في دليله بهذا القادح الذي يسمى بالقول بالموجب. مثاله ليتضح قياس أبي حنيفة رحمة الله عليه الخيل في وجوب الزكاة على الإبل، يصور قياسا عقليا يقول فيه الخيل تجب فيها الزكاة قياسا على الإبل بجامع أن كل واحد منهما حيوان يتسابق عليه. ابن العلة تكون هي أن كل واحد منهما حيوان يتسابق عليه، الإبل حيوان يتسابق عليها، لأن الفاصل قال لا سابق إلا في لم يشوف ثلاثة إلا في نصلين أو خف أو حافل، في نصلين أو خف أو حافل، خف للإبل الحافل للفرس. طيب إذا العلة عنده في وجوب الزكاة ما هي؟ كون كل واحد من النوعين حيوان يتسابق عليه. يأتي الجمهور هنا فيردون على أبي حنيفة ويقدحون في دليله بما يسمى بالقول بالموجب، يقولون قولك حيوان يتسابق عليه يشمل هذا لفظ، هذا لفظ يشمل صورة متفق عليها بيننا وبينك. ما هي الصورة المتفق عليها بيننا وبينك؟ وهي صورة الخيل إذا كانت للتجارة، نمتق معك إذا كانت الخيل للتجارة، أما إذا لم تكن للتجارة فلا. لذلك يقولنا له قياسك صحيح، إلا أن الخيل هنا المقصود بها الخيل اللي تعتبر عروضا للتجارة إذا كان الرجل يتاجر فيها، أما إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها. إذن هنا القول بالموجب من أين أتى؟ أتى بسبب لفظ وارد في دليل المستدل يشمل صورتان متفقا عليها بين المستدل وبين الخطيب. مفهوم هذا؟ طيب بقيت الصورة الرابعة وهي المشار إليها بقول المؤلف السكوت عن من المقدمات قد قالان لشهرتين لخوفه أن تقرأها. أيوة، والسكوت عن مقدمة لو ذكرها هذا المستدل لمانعها عليه خصمه. إذن سورة القول بالموجب الرابعة هي أن يأتي المستدل بمقدمة كبرى حادثا من الدليل مقدمة الصغرى، يكتفي بمقدمة الكبرى ويحذف المقدمة الصغرى. لماذا حذفها وسكت عنها؟ خشية أن يمنعها خصمه، لأنه لو ذكرها لمنعها خصمه. مثالها قول المالكية والشافعية في قياس الوضوء والغسل على الصلاة في وجوب النية، يقولون كل قربة تشترط فيها النية قياسا على الصلاة، فقولهم كل قربة يدخلون في المقدمة الكبرى الوضوء والغسل، ولكن لا يذكرون المقدمة الصغرى خشية أن يحظلها ويمنعها أبو حنيفة. يقول أبو حنيفة نعم أنا أوافقكم، فالمقدمة الكبرى التي ذكرتم هي كل قربة تشترط فيها النية، ولكن لا في مقدمة واحدة في إثبات الحكم، لا بد من مقدمتين. إذن هو ما عارض في الدليل، وإنما عارض في كون هذا الدليل ليس معه مقدمة الصغرى التي بها يتم الإنتاج، لأن القياس عند المناطق وحتى عند الأصوليين لا بد فيه من مقدمتين صغرى وكبرى. قد تقول أنت ألا نجد في أقيق قيسة كثيرة حذف المقدمة الصغرى؟ نقول نعم إذا كانت مشهورة. ولهذا هنا أيضا قيدوها بأن لا تكون مشهورة. أما إذا كانت مشهورة فهي مذكورة لأن مشهورة مذكورة، لكن هذه المقدمة التي حذفها المستدل غير مشهورة، مفهوم هذا؟ لأن لا تكون مشهورة. أما إذا كانت مشهورة فهي مذكورة. إذن أبو حنيفة طعن في ماذا؟ في هذا الدليل بما يسمى بالقول بالموجب. هل طعن في الدليل نفسه؟ لا، مش بقية الدليل عنده حاضرة، ولكن طعن في ماذا؟ في كون الدليل لم يترتب من مقدمتيه، لأن المقدمة التي حذفها المستدل ليست مشهورة فلا بد إذن من إثباتها. لو أن المستدل أثبت المقدمة الصغرى وقال الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيه النية، لا أبطلها أبو حنيفة. كيف يبطلها؟ يقول أنا لا أقول بهذه المقدمة، أنا لا أقول بأن الوضوء والغسل قربة، وإنما أقول الوضوء والغسل تنظيف للقربة وليس قربة. فتخرج المسألة من باب القول بالموجب وتصير معارضة. يصير الآن الطعن القدح فاش في الدليل نفسه، صار القدح فاش في الدليل وليس فيما يستلزمه الدليل، أي مسألة تخرج من باب القول بالموجب. لو صرح المستدل بالمقدمة لا خرجت المسألة من باب القول بالموجب، ولا صارت من باب الطعن فاش في الدليل نفسه. هو ماذا؟ إذن هذه الصورة الرابعة من صور القول بالموجب. وهذه الصور منهم من يقتصر فيها على ثلاثة، أي منهم من يقتصر فيها على الصورة الأولى والثانية وهذه الرابعة، ومن يذكر هذه الصور الأربعة. وعلى كل حال القول بالموجب قدحه ثبت بالدليل القرآني كما ذكرت، ولذلك قال السيوطي في منظومته التي نظم بها جمع الجوامع والقول بالموجب في التنزيل، يقول والقول بالموجب في التنزيل، بمعنى أنه ثبت التنزيل هو القرآن الكريم. ثم قال المؤلف رحمه الله والفرق بين الأصل والفرع قادح. ننتقل الآن إلى قادح آخر من القوادح، وهو الذي يسمى عندهم بالفرق بين الأصل والفرع. هذا القادح يسمى بالفرق بين الأصل والفرع. هذا القادح اختلفوا فيه على قولين. القول الأول أنه لا يتم القدح به إلا في صورتين، لأن له صورتين كما سنرى. والقول الثاني أنه يتم القدح بمجرد وجود واحدة من الصورتين. فما هم الصورتان إذن؟ الصورة الأولى من صورتي هذا النوع من القوادح هي أن يبدي المعترض وصفا في الأصل صالحا خاصا به. يجي المعترض إلى دليل المستدل ويقول له هناك وصف صالح للتعليل في الأصل وهو خاص بالأصل، وأنت قد بنيت هذا الفرع على علتك ولم تنظر إلى هذا الوصف الخاص بالأصل. وهذا لا يكون إلا على مذهب من يقول بعدم تعدد العلة. أما من يقول بتعدد العلة فلا قدح. لماذا؟ لأن المستدل يقول أنا هذه علتي وأنت لك علتك، ولو جاء شخص آخر وعلى الحكم بعلة أخرى لا كان الموضوع قابلا لهذه العلل كلها. لكن على القول باتحاد العلة يتوجه القدح به على دليل المستدل. إذا فهمنا الصورة الأولى، هي الصورة الأولى أن يبدي المعترض وصفا صالحا للتعليل خاصا بالأصل. وأما الصورة الثانية فهي أن يجد المعترض مانعا في الفرع، أن يجد المعترض مانعا في الفرع يمنع حكم الأصل. أن يكتشف المعترض مانعا من الموانع موجودة في الفرع تمنع حكم الأصل من أن يسري على الفرع. لنأتي بمثال للصورة الأولى ثم للصورة الثانية. قلنا الصورة الأولى هي إبداء المعترض وصفا صالحا خاصا بالأصل. مثال هذه الصورة قياس الإمام الشافعي رحمة الله عليه التفاح على البر في عدم المفاضلة. الإمام الشافعي يجعل التفاح مثل البر بجامع ماذا؟ بجامع الطعمية في الكل. البر طعام والتفاح طعام، فكما امتنعت المفاضلة في البر تمتنع في التفاح، أو نقول كما ثبتت الربوية في البر ثبتت في التفاح. فيأتي المالكي إلى هذا الدليل فيقدح فيه بما يسمى بالفرق بين الفرع والأصل، حيث يبدي وصفا صالح للتعليل خاص بالأصل. يقول له هنا يوجد وصف صالح للتعليل في الأصل اللي هو البر، وهو خاص بالأصل لا وجود له في الفرع. ما هو هذا الوصف الذي يبديه المالكي؟ الاقتيات والادخار. يقول هذا الاقتيات والادخار لا يوجد إلا في البر ولا وجود له في التفاح. إذ التفاح لا يقتات، بمعنى لا يعتمد عليه في الاقتيات، ولو كان ولكن لا يعتمد عليه في الاقتيات. الرئيس أناس يعيشون بالتفاح وحده لا، ولا يدخر على أنه الآن قد أصبحت مستودعات يدخر فيها التفاح ولكن بصورة غير طبيعية، وهم يريدون بالادخار طبيعي. وفي الادخار عن طريق الصناعة. على كل حال هذا الوصف اللي هو الاختيات والادخار خاص بالأصل لا يوجد في الفرع الذي هو التفاح، فيكون قياس الإمام الشافعي هنا قد قدح فيه من طرف المالكية بما يسمى بالفرق بين الأصل والفرع تماما. وهذا كما ذكرنا على مذهبي من يقول بعدم تعدد العلة. علاش؟ لأنه لو قلنا بتعدد العلة لكانت هذه علة صحيحة وهذه علة صحيحة، لكن إذا قلنا باتحاد العلة سنكون قد أبطلنا علة المستدل. نقول قد أبطلنا علة المستدل، طعنا في العلة والقياس أساسه هو العلة، فإذا طعن فيها صار القياس بسبب الطعن فيها باطلا. الصورة الثانية مثالها، أما الصورة الثانية هي أن يبدي المعترض مانعا في الفرع يمنع هاي أن يسري عليه حكم الأصل تماما. مثاله استدلال الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، استدلال أبي حنيفة على أن المعاهدة يقتل بالمسلم إذا قتله مسلم. المعاهد هو الكافر الذي أخذ عهدا من المسلمين. هذا المعاهد لو قتله مسلم عند أبي حنيفة لوجب قتل ذلك المسلم بذلك المعاهد. ما وجه القتل؟ أو قل ما العلة عنده؟ العلة عنده هو القتل العدوان أو الدم المعصوم. هذا دمه معصوم بالإسلام وهذا دمه معصوم بالمعاهدة، هذه العلة. ولكن الجمهور يردون على أبي حنيفة بأنه يوجد في الفرع هنا مانع. ما هو الفرع هنا؟ هو المعاهد. يقولون يوجد بالفرع مانعون، مانع من سريان حكم الأصل عليه. ما هو المانع؟ هو كونه كافرا. لما كان معاهد كافرا لم يسوى بينه وبين المسلم في الحصر. هو ماذا؟ نعم. إذن عندما يوجد مانع في الفرع يمنع أن يقاس على الأصل في حكمه، فهذا هو الذي يسمى عندهم، أو هذه الصورة تسمى عندهم بالفرق بين الفرع والأصل. ومثال آخر كقياس الهبة، كقياس الهبة على البيع عند أبي حنيفة. إذا كانت في شيء فيه غرر فعنده تمنع قياسا على البيع، لا تصح، لا تصح الهبة إذا كانت في شيء فيه غرر قياسا على البيع الذي فيه غرر. البيع الذي فيه غرر لا يصح، لأن تعظمناها عنه. قاس أبو حنيفة الهبة عليه، فجاء من يعارض أبا حنيفة في هذا القياس، فطعن بهذا الذي يسمى عندهم بالفرق بين الفرع والأصل. لماذا طعن؟ قالوا الهبة يوجد فيها مانع يمنع من أن تقاس على البيع. ما هو هذا المانع؟ أنه ليس فيها عوض، لأن البيع عقد معاوضة، أخذ منك النقود وأعطيك سلعة. أما الهبة فليست عقد معاوضة، إنما يأتي العوض من شخص واحد، من طرف واحد. ما هو الطرف؟ الواهب. فإذا ما ضاع الموهوب فهل خسر الموهوب له شيئا؟ ما خسر، ما خسر شيئا بخلاف البيع. فإذا ضاع المبيع فقد خسر المشتري شيئا. ما الذي خسر؟ هو العوض. فيقول له هذا فرق، وجد الآن مانع في الفرع يمنع من سريان حكم الأصل عليه، وهذا هو الذي سمى عندهم بالقابح بين الفرع والأصل، أو هذه صورة منه. إلا أن العلماء كما ذكرتم اختلفوا هل لا بد من وجود صورتين معا في القبح أم تكفي صورة واحدة. هناك من قال لا بد منهما معا، وإلى هذا الخلاف أشار المؤلف بقوله بعد أن نعم. والجمعة يرى إلا والجمعة يرى، أي هناك طائفة من علماء الأصول الكبار يرون أن القدح لا يكون إلا بالجمع بين صورتين. ما هم الصورتين؟ أي لا بد أن يبدي المعترض وصفا صالحا مختصا بالأصل، ولا بد أن يبدي مانعا في الفرع يمنع من إلحاقه بالأصل في الحكم. وهناك من يقول يكفي وجود أحدهما، فإذا وجدت صورة منهما كفت. قال وكيفية الرد على الخصم بالنسبة لهذا القادح لماذا تكون؟ تكون بالنسبة للصورة الأولى بأن الوصف الذي أبداه المعترض ليس صالحا، يقول له هذا الوصف الذي أبديته ليس صالحا، وبهذا يبطل هذا القاضي. وكذلك في الصورة الثانية يقول له هذا المانع الذي أبديته ليس عندي مانعا، وبهذا يسلم له دليله من هذا القاضي الذي يسمى بالفرق بين الفرع والأصل. والله أعلم. لا دليل الخصم أو الجهة التي بنى على الخصم. لا أعم، قد تكون العلة أو غيرها. إن المبنى معناه ما بنى عليه الخصم مذهبا، مبنى بمعنى الأساس الذي بنى عليه الخصم مذهبه. المقصود من بناء هنا الأساس الذي بنى عليه الخصم مذهبه، قد يكون علة وقد يكون نافيا، نافيا للعلة مانعا من العلة، أو قد يكون عنده هذه العلة لم يتوفر فيها شرطها، لم يتوفر فيها شرطها. حال مثلا هذه الصورة التي سبقت، يمكن أبو حنيفة يقول لهم هذه العلة التي ذكرتم الجنة، ما هي العلة؟ قلنا هو القتل العدوان اللي هي عند الجمهور، علوا بها الجمهور. يقول لهم أبو حنيفة هذه العلة الآن التي ذكرتم مطعون فيها، أنا لا أعتبره قتلا عدوانا، إذن فيها مانع. العلة الآن عندها مانع منع من بناء الحكم عليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ما زال رحمه الله يتابع الكلام على القوادح. سبق الكلام في الدرس الماضي على ما تبقى من الكلام على قادح من القوادح، ثم كلام على قادح آخر. أما القادح الذي سبق الكلام على ما تبقى منه فهو القول بالموجب. القول بالموجب له أكثر من صورة يتجلى فيها، فكم عدد الصور؟ له أربع صور. الصورة الأولى من هذه الصور الأربع، نعم، صورة النفي. ضابطها، ضابط صورة النفي، ضابطها أن يتجد السبيل من الشميل نفي أمر يتوهم أنه مبني على الفحل. نعم، هذا هو ضابط هذه الصورة التي تسمى عندهم بصورة النفي، أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم، ولكنه ليس مبنى مذهب الخصم، لأن الخصم ينكره ويبين أن أساسه الذي بنى عليه دليله ليس هو الأساس الذي توهمه المستدل، أي أن جهته التي بنى عليها الدليل ليست هي الجهة التي توهمها المستدل. وقد ضربنا مثلا لذلك كما قال الأصوليون، وهو القياس الذي استعمله الشافعية المالكية في مسألة الوسائل التي يقتل بها، فإنه لا يحصل بينها التفاوت كما لا يحصل التفاوت في المتوسل إليه بها. ولذلك يقيسون القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، لكن أبا حنيفة ينفي أن يكون ذلك هو مذهبه، بل يثبت أن مذهبه في إخراج المثقل وعدم قياسه على المحدد، يبين أن مستنده في ذلك هو ماذا؟ أنه شبه عمد، إذ القتل من أعمال القلوب، وعمل القلب عنده لا يتحقق في الخارج إلا بآلته المعهودة، وآلة القتل المعهودة عند الناس هي السلاح المحدد. أما الصورة الثانية فهي صورة الثبوت، ضابطها نعم أو لازم، إذن أن يستدل المستدل من الدليل أمرا يتوهم أنه محل النزاع أو لازمه، ولكن الخصم يرد ذلك، يرد أن هذه الصورة هي مشمولة بالدليل، بل يدعي أنها صورة خارجة عن الدليل، وإن ظن المستدل أنها جزء من الدليل، وهي في نفس القضية السابقة ولكن من وجه آخر، في نفس القضية السابقة في نفس القياس السابق، أي قياس المثقل على الذي أحرق بالنار، يعني أن الذي قتل بمثقل يقاس حكمه على الذي قتل للنار من باب واحد، إذ النار مما يقتل غالبا، والقتل بالمثقل مما يقتل غالبا. ويستنتج المستدل هنا أن القتل بالمثقل لا ينفي القصاص، ولكن أبا حنيفة الذي يرد هذا يقول بأنه ليس معنى أنه لا ينفي أنه يقتضيه، ليس معنى أنه لا ينفي أنه يقتضيه، إذ الشيء قد لا يتنافى مع شيء آخر ولكن لا يقتضي وجوده. وأن الصورة الثالثة فهي ما هي الصورة الثالثة يعني؟ لوجود لفظ في دليل المستدل يشمل صورة المتفق عليها بالمستدل الخفيف، يعني أن يكون دليل المستدل احتوى على لفظ، اشتمل على لفظين مشتملين على صورة المتفق عليها بالخصم، وبين المستدل فيحمل الخصم أو المعترض كلام المستدل على تلك الصورة التي اتفقا عليها. وهذا مثاله نعم عند أبي حنيفة، أبو حنيفة يوجب الزكاة في الخيل قياسا على الإبل بجامع أن كل واحد من النوعين حيوان متسابق عليه، فيرد هنا لفظ المستدل شاملا لصورة المتفق عليها بالخصم وبين المستدل، فيحتج المعترض على المستدل بذلك اللفظ العام. ولكن هذا يسهل رده كما ذكرنا بأن يقول المستدل أنا عنيت الخيل أيوة مطلقا تماما. أما الصورة الرابعة فهي يعني أن يأتي المستدل بقياس ليس فيه مقدمته الصغرى، وإنما حذفها خشية أن يردها عليه المعترض وهي غير مشهورة، لأنها إذا كانت مشهورة فكأنها مذكورة تماما. كذلك مما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي القادح المسمى، نعم المسمى عندهم بالفرق بين الفرع والأصل. هذا القادح قلنا بأنه ذو شقين، الشق الأول منه ما هو الشق الأول؟ هو إبداء المعترض وصل خاصا بالتعليل بالأصل. نعم، إبداء المعترض وصل صالحا للتعليل خاصا بالأصل لا يوجد في الفرع. الشق الثاني من الشقين نعم وجود مانع في الفرع يناقض وجود حكم الأصل، أي يمنع أن يكون حكم الأصل ساريا على الفرع. وللعلماء في هذا القادح العكس، يقتضي نقيض الحكم الذي يوجد في الأصل. الأصل وليس الفرع. مانع يقتضي وجود الحكم، بمعنى مانع يوجد في الفرع يقتضي نقيض الحكم اللي هو موجود في الأصل. هذا حكم موجود في الأصل ونريد أن ننزله على الفرع، ولكن الفرع موجود في المانع الذي يقتضي نقيض ذلك الحكم اللي هو موجود في الأصل. ما معنى نقيضه؟ أي حكم مضاد له، نقيضه إما على جهة التضاد وإما على جهة التضاد وإما على جهة التعارض، المهم أن يعارضه. قلنا بأن العلماء لهم هنا وجهان في هذا القادح. الوجه الأول نعم هو أن هذا لا يكون قادحا إلا إذا اجتمعت الصورتان معا. تماما، الوجه الأول أنه لا يكون قادحا إلا إذا اجتمعت الصورتان معا. الوجه الثاني نعم بوجود واحدة منهما، أنه يكون قادحا بوجود واحدة منهما. وذكرنا لكل واحد من الصورتين يعني مثالا، مثال الصورة الأولى نعم نعم قياس التفاح على البري بالنسبة للإمام الشافعي الذي يقيس التفاح على البري بجامعه طعنية في الكل فيعترض عليه المالكي لأن هناك علة موجودة في الأصل ليست موجودة في الفرعي وهي علة الاختيات والادخار وهذا مبني على عدم أيوة تمام أما المثال للصورة الثانية فهو المثال يعني في المنع يعني إذا كانت البيضة بنية على الغرض فلا تصح قياسا على البيع المشتمل على الغرض لكن المعترض هنا يعترض على المستدل بوجود مانع في الفرع ما هو هذا المانع؟ ما هو المانع؟ أيوة تمام عدم العوض في البيضة بمعنى أن المرغوبة لو لم يخسر شيئا بخلاف المشتري فقد خسر عوضا طيب والآن انتقل المؤلف بهذا البيت الذي هو قوله تعدد الأصل في الفرع المعتمد هذه المسألة ليست من باب القوادح وإنما ذكرها المؤلف ليبني عليها مسألة متعلقة بالقوادح هذه المسألة التي ذكر قاعدتها في هذا الشطر ليست من باب القوادح ولكن ذكرها ليبني عليها مسألة متعلقة بالقوادح هذه المسألة التي نحن بصددها أو هذه القاعدة